السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ندخل في متن الغاية والتقريب شرح كفاية الأخيار. الكتاب وأنا قلته هو متن الغاية والتقريب بس التحقيق ماجد الحموي، فيه الأدلة يعني فيه المتن فقط، وتحت المتن جايب الأحاديث أو الاستدلالات للمتن. هو نفسه اسمه متن الغاية والتقريب لكن بتحقيق ماجد الحموي، أتى بالمتن ثم الأدلة على هذا المتن، يعني جمع الأدلة سواء كتاب أو سنة. فيها ميزة فقط إن اللي مذاكر وعايز يستحضر أو مثلا عايز يشرح بعدين فبيستفيد بلانه عنده المتن والأدلة، هو بقى يبني على شرح اللي عنده أو لما حب يجمع الأدلة اللي هي مستخرجة استدلالا على هذا المتن يقدر يحفظها مباشرة يعني. فهذه هي الميزة يعني فيها. لا ولا شيء سمعته. والله مش عارف. أنا جاء هدية. طيب. هو ممكن تبقى هنا. ممكن ندخل. إحنا ما زلنا في كتاب الصلاة. قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر. في النصف الأخير من شهر رمضان. طيب، هنا انتهينا من أركان الصلاة ويدخل في السنن، سنن الصلاة. قال وسننها الأذان في اللغة الأذان والإقامة. يبقى من سنن هنا، يبقى المذهب عندنا هذا الأذان والإقامة يا عبد الرحمن سنة. الأذان والإقامة عندنا في المذهب سنة. قال الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة، والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقال سبحانه إذا نودي للصلاة، والأخبار في ذلك كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم أكبركم أكبركم. طب هنا إشكال. طيب وفي رواية فأذنا ثم أقيما، وهما سنة على الصحيح، وقيل فرض كفاية. الراجح أنه إيش؟ سنة. وقيل في قول ضعيف نعم على أنه فرض كفاية، وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها. وقضية كلام الشيخ أنهما ليست بسنة في غير الصلاة المكتوبة، وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن، وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك. ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف استحباب الأذان لها، وأما المنفرد في الصحراء وكذا في أنا قلت أولى؟ ما قلتش حاجة خالص. يعني قال لا. ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال. عندكوش جماعة؟ لا. في جماعة رجال. دي صح. لأن قال فلا خلاف استحباب الأذان لها، وأما المنفرد هو يبين هنا بخالف الجماعة. في الصحراء وكذا في البلد فيؤذن أيضا على المذهب، فيؤذن أيضا على المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري: إني أراك تحب البادية والغنم، إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام. طيب، يبقى الآن احنا عندنا انتوا ما عندكوش كلمة جماعة، لازم تصلحوا كلمة جماعة، لانه رجع بعد كده قال المنفرد. يا اخوة انتوا عندكم جماعة، انتوا عندكم كلمة جماعة؟ طب انا خلاص بغيرها تصحيح، اقول عندكم اللي انا بقوله، انتوا ليه بتتعبوا نفسكم؟ ما هو تحت معناه ان هو بيستدرك اللي فوق، انت لسه عرفت تقراوا الكتاب ازاي؟ تحت معناه ان هو بيعلق على الكلمه اللي فوق ان هو مش صح. فهو انا قلت لك هي عندي رجال، وهي الصحيح رجال ليه؟ لان بعديها قال واما المنفرد، فهو جاب حاله الجماعه الرجال ثم جاء المنفرد. هو انتوا عندكم جماعه؟ عندكم؟ طيب في كلمة أولى قبل، حتى لو هي أولى كانت هتبقى فعلا على الوصف. وأنتوا عندكم إيه يا جماعة؟ مش عارف أقول تاني، لا اقرأ لي الجملة بس اللي عند حضرتك كمان. طب اقرأ اللي عند حضرتك. ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة كأولى في رجال فلا خلافهم في استعداد الأذان لها، يعني هو مكتوبة الله أعلم هو أول صلاة تقام، مش الصلاة الثانية، مش الجماعة الثانية يعني. إن كانت مكتوبة أولى في رجال يعني مش الجماعة الثانية، الجماعة الأولى هي اللي هتؤذن لها لكن الثانية مش هيؤذن. بعدين هذا في الهامش: أما الفريضة المعتادة فيؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى. طيب يعني ماشي ممكن. طيب وهو استبدل، هو يعني يريد ان يزيد في المعنى ولا ايه؟ لازم نقولها لان فيها زياده في المعنى. هو يريد ان يقول بان الجماعه الاولى اللي هي الجماعه الراتبه هي التي يؤذن لها فقط، فان دخل اناس اخرين لا يؤذن، لان هي الاصل الاذان. بس هي الاذان مش مرتبط بالجماعه، الاذان مرتبط بدخول الوقت. هو بيقولوا الاذان هنا، مش انتوا بتقولوا الاذان؟ ايوه، مش انتوا كلامكم على الاذان ولا على الاقامه؟ الاذان شيخنا. هو غلط استحباب الاذان لها. لا، هو بيتكلم عن الاذان. قال ان كانت مكتوبه في جماعه رجال عندي فلا خلاف استحباب الاذان. انتوا قلتم عندنا في جماعه اولى، لا ليس لها الاولى، ليس لها معنى. لو قل في الاقامه كنا ماشي، انا اقول زياده ان مثلا لو ان كان في الاقامه يقيم لكل صلاه ما فيش مشكله لو جاء، لكن الاذان لدخول الوقت مش مرتبط اصلا بالصلاه. المهم يعني هي لا اشكال فيها يعني. قال مكتوبه في جماعه فلا خلاف في استحباب الاذان. ليش ايش عندك يا احمد؟ الزائد المجيز محله الجماعة الأولى من صلوات الرجل من كل في كل مفروضة مؤدات. قال شريف الرافعي رحمه الله: افترز الأولى عما إذا أقيمت الجماعة في مسجد ثم حضره قوم، هل يسن له الأداء؟ حكى الإمام الخميني عن رواية سعد التحريف في قولين: أحدهما لا، لأن كل واحد منهما مدعو بالأذان الأول فتجاب بالفروض وصار كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان، والثاني نعم لأن الأذان الأول فانتهى حكمه إقامة الجماعة الأولى، لكن الأذان الثاني لا يرفع فيه الصوت لئلا يلتبس الأمر على الناس. طيب هو كده يرى على المذهب اللي فيه قولين، قولين، قول بأن الأذان ممكن يتكرر لكن هذا مرجوح ولكل جماعة، وقول أنه أذان واحد ولأنه الأذان أصل فيه دخول الوقت مش إقامة الجماعة، فبالتالي هو الأذان واحد دخول الوقت وليس مرتبط أصالة بانعقاد الجماعة. ده لو لم يصلي أحد الأذان لابد يؤذن يعني، أو يعني نقول، لكن هو يتكلم هنا عن مش لو يعني الأذان سنة يعني، لكن طبعا نعم ما هو قال لا يتم حتى لا مكان، لأنه يرى سنية تكرار الأذان لكل جماعة هو هذا، بس هو ما تعرف ليه هنا عموما، لكن هو كان على كلام الرفعي يرى سنية تكرار الأذان لكل جماعة، لكن هذا ليس الراجح. وقال طيب قال المنفرد في الصحراء وكذا في البلد فيؤذن ويؤذن أيضا على المذهب. قال إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك هذا مسجد الخدري أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شاهد له يوم القيامة. طيب الآن إحنا كان عندنا إشكالية أنتم مرتوها لي كده وأنا كنت عايزكم تشوفوا هتعملوا فيها إيه. الأحاديث التي جاءت في الأذان ظاهرها على الوجوب، ونحن نقول بالسنية، والقول عندنا أضعف في الكفاية فرض كفاية، مع أنه قال حديث مالك إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وهذا فعل أمر أو يعني لام، وفي رواية فأذن ثم أقيم، وظهر الأمر الوجوب. كيف سنصرف، كيف نصرف من الوجوب هنا إلى الاستحباب أو إلى السنية؟ ممكن يقال كمان ديمومة الفعل، ديمومة الفعل، إذا قلت ديمومة الفعل أنا بيسأل تدليل على الوجوب يعني. نعم، فأين الصارف؟ هو الصارف حتى لنا نضيع الوقت كثيرا، ممكن أحد حديث أبو سعيد الذي معنا، لأنه قال له إني أراك تحب البادية فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة، يعني كأن فيها إن كنت في الغنم وأردت أن تؤذن للصلاة، فهو لم يؤذمه بالأذان، لم يأمره قال فأذن للصلاة، قال فأذنت للصلاة فارفع صوتك، يبين له فضل رفع الصوت عند الأذان. فقد هذا صارف على أن المسألة ليست على الوجوب، أنا مسألة على الاستحباب. والبعض يتعلق ممكن مسألة فيما أذكر الآن تلاسوا في الخلاف، إحنا نتكلم عن المذهب على أنه في الجمع يؤذن أذان واحد، نفسنا أذن في المزدلفة أذان واحد وإقامتين، وفي رواية يمكن أذانين، لكن في الجمع يؤذن أذان واحد يدخل الوقت ويجمع للصلاتين. ولما قضى أذن أذانا ثم أقام لكل صلاة، ما أذنش خمس أذانات في غزوة الخندق، فدل ذلك على أن لو كان واجبا لكان لابد أن يؤذن. ممكن لو أردت، لكن في القضاء ما كانش جامع لم يؤذن لكل صلاة. ممكن تقولي في الجامع أنه الجامع الصلاتين بوقت واحد، وهذا ترجع للي قلت لك ليه، ان الاذان لدخول الوقت مش لمساله انعقاد الجماعه كما قال الرب في المساله اللي هي لو تعدلت الجماعه هل يؤذن ام لا، وهو لما دخل الوقت وتم الاذان يبقى دخل الوقت وحصل اعلام انه اعلام بدخول الوقت، فلو حدث الاعلام انتهى. لكن عموما هذا الحديث زي معنى قد يصرف الوجوب الذي في الاحاديث الاخرى الى السنيه، هذا الذي انا اريد ان اقوله، لان هذه عندنا سنه. ثم قال وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة، يعني يؤذن ويقيم هو قائم مستقبل القبلة، فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح، لكن يكره. يعني لو أذن وقاعد جالس رجل تعبان مريض وأقام وجالس يصح لكن يكره، إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا. يعني واحد مسافر ودخل الوقت وهو ما قاعد في السيارة راح ما أذن، يعلم الناس بدخول الوقت يصح. وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة. يبقى هذه أداب في الأذان يريد أن يقول. ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ، فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب. نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره. يبقى هو الأصل يعني أنه مستحب لا يقطع، لا يقطع الأذان ولا يرد على أحد، ولكن إن فعل لا يصح الأذان. ولكن لا يبني، يبني يبني عليه. يعني مثلا لو عطس أو مثلا رد السلام بيسترجع أو شيء لسه فيبني ذلك. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا، يبقى هذا أيضا يدل على أن الأذان لا يشترط فيه الطهارة. إن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره، ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن يؤذن على موضع نهاية. طب ليش لا يستحب أن يكون المؤذن متطهرا ولم نقل يجب أن يكون متطهرا؟ إيش؟ لا إيش علاقة دي؟ طب ما أنت ينفع تصلي ركعتين التطوع بدون طهارة؟ عشان هي سنة؟ دي شروط. أنقذك الكلام ده من ما قلتش كده ولا كلمتني. أنقذك اللي أنت قلت لنا. يبقى تقولي الأصل إيش؟ براءة الذمة. والأصل في العبادات توقيف إلى أن يأتي دليل يلزمني، فأنا لا أستطيع أن ألزمه بالطهارة إلا أنك تقول له عشان سيدخل المسجد، فما يجلس في المسجد إلا هو متطهر. لكن هو ممكن يقول لك أنا بطلع المنارة وبخش المسجد، إذا في إشكالية طب لا يؤذن في المسجد وسيأذن وينصرف، ممكن يقولها نقول هذا يجوز له أيضا على أنه لا يجلس في المسجد لو قضى وضوءه المفروض يذهب يتوضأ. يعني احنا نقول خلاص احنا الصحيح بأن المؤذن لا يشترط، الأذان لا يشترط في الطهارة، يعني ما في دليل يلزمه بذلك. لكن لو قلنا طيب أنه لجلوسه في المسجد لابد يكون متطهر، لأنه ورد أن كان لما ينتقد الوضوء مثلا عارف تذكر لك الحديث يخرج ليتوضأ ويدخل مرة أخرى. لا انا جل لا فيها فيها النوم شيء تاني يا شيخ، النوم ملوش مساله ملوش علاقه، النوم جائز النوم خالص ده النائم، لكن انه ينام مش بيتكلم في النوم. لو جلس وانتقد الوضوء انتم مش عارفين مش فاكرين الدليل، انا نفسي ظهر عني الان لانه لا هذا لا يدخل اصلا يمر مرورا. لكن لو احد لا لا يمكث يمكث يمر، بس لو كان سيمر ليدخل الحمام يدخل شيء مرورا. لكن الجنوب لا يجلس في المسجد الا جنوب الا جنوب عابر سبيل. فانت تتكلم في الجنوب ولا في المؤيز؟ يعني انا اعرف حديثه عن الجنوب، اذا كان جنوبا ولم يغتسل انه ممكن هو يتوضا ويجلس في المسجد. لا ده هذا قول يقال عن علي بن ابي طالب، فعل علي بن ابي طالب يقال، لكن ليس بحديث. لا هذا تخفيفا للجنابه لكن هذا بعض قال به، لكن لا ما دل على الجنابه ما يجلس. وورد علي بن ابي طالب كان ايضا يدخل ويخرج من باب الاخر ايضا. طيب خلينا نرجع للي فيه عشان. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا في نادن وقامه ومحدث أو جنبا كره، ويستحب أن يكون صيتا حسن الصوت ويؤذن على موضع عالي. موضع عالي طبعا هذا قديما كان يطلع المنارة وموضع عالي عشان يسمع، الآن طبعا الميكروفونات أصبحت. وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكر. هي مش علة على شيء أصلا، ده مش أول الهدف إسماع الصوت، هو إعلام. فوصل الإعلام بالميكروفون خلاص، ما كانش فيه ميكروفون يطلع للمكان عادي، لكن في بعض الأماكن بيطلع يأذن على الباب لو الكهرباء قطعت هتعمل إيه، بيطلع يأذن على الباب أو يطلع لمكان عالي عشان يسمعوا الناس. طيب نعم، طبعا هي الحكمة في إنه إن هو الحكمة في إذن الإعلام، إذا كسر الصوت فإن وصل الصوت خلاص. ولذلك أنا قلت لا يشترط الإعلان إنه يقف على مكان عالي، ده لسه كمان إحنا هنتكلم في اللي هو هل هي عند الأذان وضع اليدين عند الأذنين والالتفات يمينا ويسارا، هل هذه ما تفعل الآن أم لا تفعل، هل هي سنة ولا هي كانت لها علة لتوزيع الصوت ليسمع، فبالتالي أصبح أن الآن الميكروفون هل تقول بها أم لا تقول، ابحثوا فيها. أنا قلت لكم حاجة تبحثوها قبل كده وما ردتوش علي، أنا افتكرت صح، مش كان في حاجة كده احنا اتكلمنا فيها وقلنا أن فيها بحث وأنتم سافرتم وما رجعتم، إيه هي المسألة أصلا؟ أنا افتكرتها مش هينفع كده، دوالي مدرسة، هذه مسألة أخرى لكم فيها بحث. اليمنى واليسرى في الأذان في المؤذن تفعل اليوم أنها سنة أم أنت ما تقعديش تقول لي سنة كده، أنا مش هرد على حد فيكم النهار عشان أنتم قلتوا ليش مسألة أولانية ولا افتكرتها هيبقى فيها إشكال لسه أنا مش فاكرها بقى. لكن هل اليمنى واليسرى عند الأذان الآن يعني سنة فيقوم بها حتى مع وجود الميكروفون أم هي كانت لتوزيع الصوت فانتهى بانتفاء الحكمة العلة؟ لا أنا مش عايز حاجة ترد دلوقتي، أنا عايز بس تتعلم لك ترجع تبحث. لا والله مش حاجة سهلة، بحثناها قبل كده. طب خلاص مش دلوقتي، أما الإخوة يبحثوها ويردوا لنا عليها فقط، لأن هي مسألة مش محتاجة. بس سؤال يا شيخ إيش؟ أيوة ما هي أكد سنة أنك تنحرف يمينا ويسارا عند بالضبط حي على تين. أنت بقى بحث فيها ورد علينا أستاذ أحمد، هل الأذان المسجل يحل محل الأذان؟ لا يحل محل الأذان. طب ليش لا يحل محل الأذان؟ الأذان المسجل اللي بتسمعوه كلكم هو استمر إيش يحل محل الأذان؟ هو تقصد يحل محل الأذان إيش في الإعلام الوقت يعني ولا إيش؟ ولا في إيش بالضبط؟ أو إحنا أصلا في إعلام الوقت ده هو بيأذنش في المسجد. أنت ممكن يكون سؤالك هل يردد خلف الأذان المسجل أم لا يردد؟ لأن دخول الوقت حتى لو ما أذن وعرفت أن الوقت دخل بزوال الشمس، بغروب الشمس، بشروق، بطلوع الفجر، بظهور النجوم في العشاء، خلاص بالظل ظلين ما دخلناه خلاص في مواقيت الصلاة، مش مهم أنه حتى لو لم يأذن. هو الأذان العلم بدخول الوقت، تفهموا كده أنا صراحة أقول أنا الصحيح أن تقول إيش مش الأذان أذن، لا تقول العلم بدخول الوقت، وهذه هي منضبطة في العلم عندنا في الفقه، مش الأذان، مش تقول أذن الظهر، لا. حتى ذلك تجد هنا أحمد جينا تكلمنا في الشروط قال في المواقيت العلم بدخول الوقت لم يقل الأذان، الأذان ده سنة للعلم بدخول الوقت إظهار إعلام فقط. لكن أنا سؤالي الآن لا في فارق بين ما دخليناش في الأولى، خلينا في الثانية دلوقتي. الأذان المسجل، الأذان المسجل هو الحمد لله ما فيش أذان موحد دلوقتي، فبلاش نتكلم في حالة مش موجودة. طيب في عند البعض احنا نتكلم، خلينا في الأذان المسجل، هل الأذان المسجل أذان يردد خلفه أم لا؟ ما هو لو قالوا العلم بدخول الوقت فهو خلاص ده هيقولك دخل احنا علمناكم من الظهر أذان دخول الوقت سواء مسجل أو غير مسجل. هو طبعا الإشكالية موضوع آخر التسجيل ده اللي هو مسألة الشعيرة والعبادة، لأن الأذان عبادة، فلما يكون مسجلا وأنا فتحتكم كده الباب أو كده يكون فهو بتنتفي العبادة فيه. يعني أنا أريد بس إن أنا أريدك تقيا الآن لو سمحتم، بلاش السؤال الثاني، الأذان المسجل يردد خلفه أم لا يردد؟ أنا همشي معكم بطريقة تانية. يعني تعبدا يردد؟ يردد أذان المسجل. طيب اتفضل يا دكتور. ها عظيم، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جيد. الشيخ علاء انت انا الحل ما الذم هو ليس بمؤذن يعني ايش رايك؟ فإلا لا يورد في الخلف ليش بقى؟ لأنه هو ليس بمؤذن ليش ليس بمؤذن؟ هو تسجيل سجل الصوت ثم أذيع حتى يعلم الأخر وبعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إيه؟ إذا أذن المؤذن وهو ليس بمؤذن لسه هو انت لو خدت الكلام اللي بدلها بيه الدكتور عليا ورجع في كلامه خاف وراح راجع لورا هو رماها لكم في الاول وراح راجع لورا هو بيعملها دايما كده ملاحظ يوم رميها ولا ماليش رد فعل مني وانا حفظته فبقيت بطنش لغايه ما اشوف هو هيثبت ولا هو راح رجع برده تاني لو انت عايز تقول صح بس ما جبتش كان عارف ليه رجعت فيها بقى مفيش داعي اه شفت ما انا حفظتك عشان انا ما علقتش شفت انا قلت لك ازاي هو بيعمل عشان تعرف بس ان انا قارئكم انا عرفت ان انت رميتها انت رميتها فلما لقيت ان انا ما علقتش وانا حفظتك ايضا فايش انا اشوفك هتثبت لا اصل انت لازم تثبت يعني لما يكون عندك راي فقهي ما لما انت ترى صح تقف مش هتعرض عليا وانا اختار لك فانا اريدك هذه هي مبحث المساله الاذان عباده والعباده لابد لها من نيه انما الاعمال بالنيات فالآن مسجل هذا أين نية الرجل ده في ترديد لواحد سجل من 30 سنة بيزعوه في رمضان الحصري ولا مين عبد الباسط في المغرب ولا بقى 40 سنة بيزعوه في الإذاعة هو نفس الأذان فإذن الآن الأذان عبادة والعبادة لابد لها من نية إذا الأذان المسجل هذا ليس عبادة أين النية التي تمت يا حبيبي ما ينفعش اسمها حاجة كان نيته وفي حاجة اسمها كان نيته إيه اللي كان نيته الأذان الآن في الوقت ده الرجل الآن أذن أنت نفسك بعت فيها أنت كنت قلت ليس بمؤذن فهو مش مؤذن ليش مش مؤذن لأنه مش موجود ولم يؤذن الآن بعبادة هو مسجل هذا حكاية الأذان يا إخوة أو هذا أذان هذا حكاية عن الأذان يعني يسجل النية يا ابني في حاجة اسمها سجل النية النية في القلب لا يسجل بالنية ما هو أكيد كان بيسجل بالنية لما كان بيأذن وقتها وما سجلوا له هو بيأذن جاء إليه وقال لهم عندك صوت جيد سجل أنا صوت في نبأ في هذا الجهاز ويؤذن كل وقت ما هذا ليس بأذان يا حبيبي الأذان عند دخول الوقت العلم بدخول الوقت لابد الذي سيؤذن يكون مؤذن زي ما هو قال فعشان يؤذن لابد له من نية أنت الآن ما جبتش مؤذن يؤذن في هذا الوقت أنت أتيت بتسجيل له حكاية عنه فقط لابد من النية وأن يؤذن الأذان عند دخول الوقت هذه مش محتاجة بقى خلاص ما أنا قلت نية يبقى لابد خلاص يكون في نية أنتوا بتتوسعوا قوي أيوة نعم الأذان عبادة متجددة في كل مرة تحتاج إلى نية جزاك الله خير هذا اللي أنا أريد أقصده نعم هذا بقى ممكن اللي هي بتقول عليه التسجيل مش التسجيل الأذان الموحد لو كان الأذان ده موصل لواحد في المسجد الفلاني بيأذن ونقل يعني أنا مثلا في السعودية في الرياض في مسجد في جامع اللي هو كان يقام فيه في هيئة الأمن والعرف كان فيه الحدود اسمه جامع الكبير مش فاكر لا اسمه حاجه ثانيه الحكم او جامع قصر الحكم او شيء معروف هناك فده كان بينقل فيه الاذان حي على الاذاعه احيانا فهذا بيؤذن الان ونقلوه على دخول الوقت لاهل الرياض مثلا سمعوه فهذا اذان لكن المسجل الاشكال فين بقى هتردد ولا لا تردد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن يبقى المؤذن اذن فعل العباده فرددوا فقولوا مثل ما يقول الذي فعل ده مش مؤذن ده مسجل فبالتالي الترديد خلفه لا معنى له لكن لو سمعت بقى الأذان حي من أي بلد ممكن تردد لأنه هذا عموم القول هنا خرجنا برا الإشكال لكن مثال برضو قراءة سورة البقرة أو كذا شيء أو أي قرآن عموما يعني تقرأها بنفسك ولا تسمع من طبعا القراءة في القرآن غير السماع طبعا لأن القراءة لا هذه لا ما هو ماشي السماع يعني كتسمع القرآن ممكن تتدبر به وتخشع لا إشكال احنا نقرأ سورة البقرة في البيت عشان مثلا نطرد الجن وكده اه وطبعا هذا القراءة لا معنى لها اللي هي التسجيل اللي مسجل هذا لأن هي مش ملهاش نية أيضا لكن هو القرآن بيتلى البعض العلماء قالوا القرآن بيتلى فلو سمعه الجن ممكن ينفر لكن هو لأن القرآن بيتلى عموما القرآن بيسمع لكن نية القراءة مش موجودة أيضا نعم نرجع قال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا يبقى المرأة هنا خرجت مفيش لها أذان ممكن يطلعونا المرأة ومش عايزين يطلعوا المرأة إمام وطلعت خطبت ناقص بقى طلعت تؤذن لنا في الدينة بقى مواويل لو هي بتؤذن تلاقي الناس كلها قاعده في البيوت هتطلع تخش تصلي هيشوفوا المرأة اللي بتصلي في اي مسجد اللي بتؤذن كله يخش على الصلاه يصلي دلوقتي تمتلئ المساجد. وهل الاذان افضل من الامامه ام لا؟ هنا طبعا مساله خلافيه كبيره، هل الامامه افضل، المؤذن افضل ام الامامه؟ في خلاف. الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي ان الامامه افضل، والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل، ونص الشافعي على كراهة الإمامة، وعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، وأما الإقامة فتعلق بإذن الإمام. هو طبعا هو اقتدر جدا فيها في مسألة الإذان أو الإقامة، وإن كان أتى بالخلاصة عندنا طبعا هي خلاف حتى في المذهب، لأن بعض قال جاء فضل الأذان أن المؤذن أطول المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة. والحديث الأهم أن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فقالوا الأمانة تقدم لأن هو مؤتمن على دخول الوقت، على دخول الناس الوقت، والمؤتمن هنا مرتبته أعلى من الضامن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان المؤذن يشهد له، لو مدى صوت المؤذن يشهد له او يسمع له كل جن او انس الا شهد له يوم القيامه. فقالوا المناقب التي جاءت في المؤذن خاصه ان ائتمانه على دخول الوقت، ودي اعظم فريضه في الاسلام من بعد الشهادتين، اعظم ركن وهي الصلاه، وهو مؤتمن على صلاه الناس، فقالوا اذا هو أفضل، خاصة أن الإمام ضامن، فالإمام بيضمن بيشيل، فقالوا الائتمان أعلى من الضمان، المؤتمن أعلى من الضامن، فقالوا إذن المؤذن أعلى. طب الذين قالوا بالإمام أعلى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في حياته قط وكان إماما، والخلفاء أيضا الأربعة لم يؤذنوا وكانوا أئمة، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ولكنه كان هو الإمام، فقالوا إذا الإمام أفضل من الأذان. نعم قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأذان كان أذن قدم الأذان، ولكن طبعا هم اعتذروا أصحاب الأذان عن ذلك، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام للمسلمين أصلا وكان يعني منشغل وكان عنده أمور أخرى فترك الأذان لبلال وابن أم مكتوم وذلك، وكان هو ينشغل بإمامة الناس وهذه أعظم ذلك، وقالوا من شغل به أعظم، ولذلك للأسف اعتذروا لانشغاله عن الأذان. لكن طبعا قوى قول الأئمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال بإمام قال كان إماما ولم يؤذن. ذلك هو الخلاف هنا من شاءه في المذهب عندنا، قال الأذان أفضل من الإمامة، فيه خلاف. الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي الإمامة أفضل، الإمامة أفضل، والأصح عند النووي قال هو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل، هو ثبت الخلاف، لكن هو القول عند الشافعي أن الإمامة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وفعل الخلفاء الراشدين فتركوها للأفضلية من ذلك. هذه تحتاج مراجعة حقيقة. هو شكل بقى قديم وجديد يا شيخ، ما قالش ان دي قديم وجديد، بس هي شكلها كده، لان انا كنت لسه برضه اقول لحضرتك هو ايه العكس. للأسف ما جبتش معايا الورق بتاعي عشان أرجع لكم فيها، كنا نبحث في المسألة بالتفصيل، بس أنا بحاول أن أتزم بالكتاب عشان الوقت، بس كنا نجد السين ممكن تكون قرار طلب الإمامة يعني، ممكن ما يحتاج هو عند كوش في ستة وعند كوش في أي نسخكم حاجة بتقول كده. لا هو طيب مشوها لغاية ما نراجعها، ممكن ترجعها نشوف نص الشافعي على كراهة الإمام. هو فاهم معايا من الاثنين، يا إما قديم وجديد يا إما فعلا قراءة طلب الإمام. معذرة والله لو بيخرج بندخل تاني، فاصبروا علينا، أنا بقف بقف يعني ما تخافوش، ما بتكلمش لما بيحصل خروج على أساس اللي فاتوا شيء يدركوا معنا. طيب قال وعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن، يعني المؤذن هنا هو اللي بينظر بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت فيؤذن، لا يحتاج ليراجع الإمام. يعني المؤذن لا يرجع للإمام يقول له أؤذن، لا، هو المؤذن مؤتمن والإمام ضامن فقط، ضامن الصلاة، أما هو المؤتمن على الوقت. لذلك قال وعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه لمراجعته، أما الإقامة فتتعلق بإذن الإمام. وهذه مسألة مهمة جدا، إن ما يقيمش المؤذن أو المقيم حتى يأذن له الإمام الراتب. ودي ما مسألة يعني عندنا في المساجد، يعني الله الناس قاعدين لو تأخر الإمام دقيقتين أقم يا عم فلان، يا عم ما لا يجوز أنك تتعدى، هذه من حقوق الإمام، سلطات الإمام أنه لا يقيم إلا خاصة لو الإمام في المسجد، ولو مش موجود ينتظروا. الصحابة انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا حتى طال الوقت، فقال بلال أبو بكر قم فصلي من الناس، فأقام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن الأصل هم كانوا بينتظروا ينتظروا. ذاك الفقهاء يقولون عندنا إيش، إن لابد إنك ما تقيم حتى يأذن لك الإمام، يقول لك أقم الصلاة، مش اللي هنا اتأخر الراجل تحت متضايقين منه عضو خبطوله، حتى أصلا التخبيط وإنك استعجاله هو ما يجوز، لعله متشغل بشيء، بيراجع شيء، بيتوضأ في الخلاء، نصب شيء، انتظر. الصحابة انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفقت الرؤوس في العشاء، قال لا، وحتى نادى سيدنا عمر قال يا رسول الله نامت الصبيان والنساء خلاص داخل على نصف الليل، وما اعتادوا على ذلك، وتأخروا تأخروا إلا أن خشي عمر رضي الله عنه أن يكون النبي نسى أو نائم أو شيء، يعني فأراد أن يذكر، فقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. لا، ما هو مفيش حاجه اسمها مفيش بيؤخر، المساله كلها بتبقى ايه، الامام اتاخر جاي بعربيته مثلا اتاخر فريق، فاتاخر خمس دقائق في الطريق ولا حاجه، او دخل في الحمام اتاخر شويه فطلع، فالناس قاعده تخبط بقى ويقوموا يفرقوا ويبصوا الساعه عدى دقيقه عدى نص دقيقه. لابد الناس تعلم ان الاقامه مرتبطه بالامام، مفيش حد، في بقى ناس بتتعدى على الامام فيقوم يمسك الميكروفون ويقيم هو ويصلي، لما يلاقي المؤذن مش عايز يقيم يقول له انتظر انتظر، يقول له انا دايما يقيم ويقيم الصلاه ويصلي، هذا اختيار على الامام، لان الامام ده محطوط من قبل ولي الامر على ان هو امام مسؤول عن المكان، حتى من قبل الوزاره او من قبل اي حد، فانت تعديت عليه اصلا. طب لو مفيش امام موحد، حتى لو في امام راتب اصطلح الناس على في امام راتب موجود، خلاص بقى لو اهل المسجد خلاص اتفقوا على ذلك ان في وقت، يعني بتكلم لو في امام راتب، امام راتب، لكن لو ما فيش امام راتب واي حد بيدخل يصلي خلاص المسؤولين بقى المؤذن خلاص هو يقول ان ده وقتنا المتفق عليه فيقدم احد ويصلي، لكن هو مساله ان ما احد يتقدم، لا احد يتقدم على الامام، ده هو حتى هنا الزام المؤذن هو انه لا يقيم حتى الامام يقول له اقيم الصلاه. في مساله بالنسبه لضبط الناس الإقامة مثلا 15 دقيقة أو لا حرج، مفيش إشكال، اتفاق يعني، مفيش إشكال فيه، مفيش فيها بدعية أو شيء. سمعت الكلام فيه يعني لا يشترط هذا وجود من التغيير عشان ما يحصل، هذا يعني نظر مش دقيق في المسألة، لأن هو الآن هم تعرفوا على الإقامة بعد مدة يعني؟ أيوة مفيش فيها شيء، إذا أنت زي ما تيجي تقول لي دلوقتي البعض قال بأن الخط اللي موجود في الأرض بدعة، الخط اللي في المساجد اللي هو الاستيكر اللي محطوط في يصف الناس عليه، البعض قال انه بدعه. واحد شو كان تكلم قال يعني كان الرئيس صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يخط خطا كما فعل ذلك، بس هذه غير تلك، عشان برضه اكون صادق معاك، هذه غير تلك، هذه لو تكلمنا فيها نتكلم فيها، لكن غير تلك اللي بنتكلم فيها مساله على الوقت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقتها لولا انا شق. هو ايه اللي خلى عمر بن عرضه يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصلاه الصلاه؟ لان هم تعرفوا على انه بيصلوا في وقت معين، مش لما تعرف ولما تاخر مثلا عن هذا الوقت رحنا ده، يبقى اذا كان في عرف على ان مثلا بيصلي العشاء في وقت متعارف عليه اصلا يعني ايضا، فنقول لا حرج في ذلك. فيها كلام خليها دلوقتي يعني. بالنسبه للمريض او المسافر شفنا يجوز له ان هو يؤخر الصلاه مثلا لحد نصف الليل، ما في مشكله يعني. انا عندي الصلاه الفجر على قول المراجع في صلاة العشاء، لكن طبعا ما يفعلها إلا لو اضطر لذلك. أمس المريض لم ينزل ذلك وصلى في بيته، طيب يصلي الأفضل مع الصلاة اللي تصلى في المسجد، ولا لو أخرها ما في مشكلة؟ لو هياخد أهله ويصلي بيهم يبقى أفضل، يبقى صلى جماعة، لو خشي ان هو لو مش هيعرف يلاقي اهله بعد كده رايح حد يصلي بيه جماعه يصلي الاول الجماعه في اول الوقت، لو استطاع انه يؤخر ويصلي جماعه يؤخر ويصلي جماعه، يعني النزاع كله يصلي جماعه اول الوقت ولا يؤخر ويصلي انفراد. لو اصبت ذلك لو استطاع انه يصلي جماعه اول الوقت في العشاء يصلي جماعه في بيته معاه اول الوقت، ما هو ممكن خشي لو استطاع يؤخر مع الجماعة طبعا هذا أفضل. لو استطاع يؤخر مع الجماعة أفضل لو حدث مع ذلك. ما أدري هندخل إزاي في ال الطويلة، هي مش طويلة بس هي بعد الدخول فيها شيئان للتشاهد الأول والقنوط في الصبح. طب ناخد التشاهد بس حتى ضغط الوقت، وبعد الدخول فيها شيئان السنن التشاهد الأول والقنوط في الصبح. نأخذ التشاهد الأول. قال وبعد الدخول التشاهد الأول سنة في الصلاة لما رواه عبد الله بن بحينة أو بحينة وجينة بحينة في رواية صحيح بحينة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني قام وعليه جلوس يعني قام وكالمقول يجلس التشاهد، فلما أتم صلاته سجدتين رواه الشيخان ولو كان واجبا لما تركه. وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريف على ذلك، وكيف قعد جازا بلا خلاف بالإجماع، لكن الافتراش أفضل، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة. طيب هو مبدئيا التشهد الأول سنة، ليه سنة؟ لأن الإنسان لما نسي وقام لو كان واجبا أو ركنا أقصد عندنا مش واجب في المذهب ركن لرجع وأتى به، فلما لم يرجع يأتي بالتشهد الأوسط ولكنه أتم الصلاة وسجد للسهم علمنا بأنه سنة وليس بركن، فهذا واجب الاستنباط فيها. ولو كان واجبا لما تركه، وأقصد بالواجب هنا طبعا على الركن لأن احنا ما عندنا واجبات بخلاف الحنابلة هم عندهم واجبات. وأما مشروعيته يبقى هذا بالنسبة لأنه سنة، إثبات أنه سنة، لماذا جعله سنة؟ مشروعيات مشروعية التشهد الأوسط الإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على إيش؟ لو كان ركن كان لازم ينزل يأتي به. هو عند الحنابلة اللي إحنا ما عندناش بالأركان والسنة والهيئات، فلو ما كان لو كانش سنة هيكون ركن، وهو لو ركن لابد أن يأتي لأن الركن في ماهية الشيء ما تصح العبادة بدون الاتيان بالأركان، لكن لأن هو لم يأتي به دل على أنه عندنا ليس بركن. هم الحنابلة يقولوا بالواجب، هم يقولون ان هو واجب بس ان تركه عذرا نسى فيسجد، لكن لو تركه عمدا يبطل عندهم، لو من عندهم الواجب ادنى من الركن لكن العمد في الواجب يبطل، لكن ال لان ما يقدروش يطلعوا برا ما هو ده اشكال عندهم من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاش بيه، فهم هيقولوا ايش؟ هيقولوا لازم ياتي بيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ما اتاش بالتشهد بعد الاقامه ما اتاش بيه. لا هم عندهم لانه عندهم هم واجبات يعني اقصد بس هو بالعذر يعني سقط. طيب شوف احنا لو عندنا تركه عند لا لا لا يبطل من سنه عندنا لا يبطل. طيب قالوا اما مشروعيته فالاجماع منعقد بعد السنه الشريف على ذلك، وكيف قاعد جاهزا يعني الان هو ابتدى ياتي بهيئه السنه في القعود، اي جلسه يجلسها تجوز عندنا، لكن السنه هو ابتدى ياتي بهيئات احنا ما تكلمنا عنها في الفرائض، احنا تكلمنا فقط في الركوع بهيئه الركوع لسه يعني ذكرونا هو ياتي بها. السجود كيف يكون هيئه المرء في السجود وسيتكلم، وكاين وضع القبض ايضا في القيام وغير ذلك، هذه هيئات سيتكلم عنها. هنا بيتكلم عن كيفيه السجود، هيئه السجود، هيئه التشهد الاوسط. قال يفترش افضل، اذا عندنا السنه في التشهد الاوسط الافتراش. طب وهي الافتراش يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه، يضع رجله الشمال تحت. لا انت مش كده، لازم تجلس تربع، ما انت عارف الافتراش. لا انت شايفينه؟ ايوه انا مش شايف. صح طيب خليك زي ما انت. ينصب يمناه يعني ينصب اليمنى ويضع اطراف اصابعه لليمنى تجاه القبله، تخلي الاصابع ممكن تاخدها يعني دايس عليها، وممكن العكس كمان في روايه عند ابو داود بذلك، يعني ينيمها وممكن ينصبها، لكن السنه وممكن تنيم الاصابع، يعني ممكن تنصب وممكن تنيم، وفي روايه عند ابو داود لهذا الرواية في السنة يعني في السنة بالفاء بالضبط يعني، ولكن السنة هم يقالوا أطراف الأصابع اتجاه القبلة. نعم في رواية بعدم النصب الأصابع عند في السنة عند أبي داود، هذه أيضا جائزة. نعم طيب هذه هيئة الجلوس والافتراش في التشهد الأوسط. نقف عند القنوت، فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح نقف عنده. كان الكلام الأول في هذا قبله في درس الكلام الأول في هذا مواد الأصابع. نعم لا ما أنكر في السجود، في السجود ولا في التشهد، ما احنا ما قررنا شيء للنووي اليوم عن هذه المسألة. طب بس ايتي بما عندك. طيب في اي اسئلة فيما نقف عند ذلك؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير.